وبعدين تولى علي رضي الله عنه، بدا بقى بنو اميه يقول لك ايه، احنا عايزين بقى دم القتله ومش دم القتله يا جماعه تسكت. قال لك لا، ومن قتل مظلوما فقد جلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل فاولياء الدم لا يسامحون، عايزين القتله. بدات بقى المسائل، لا انت مستضعف لا شوكه لك ولا تبايع ومش عارف ايه، وبدا الخلاف في المساله دي. نزلنا لتحت شويه تسعى القرن، فضلنا بقى نزلنا لحد زماننا ده. شوف بقى بين الضلعين كم كيلو دلوقتي، الله المستعان. كل ما تنزل تزداد المسافه بين الضلعين. طيب يا جماعه احنا عايزين نرد الامه الى دينها ردا جميلا، يبقى ما فيش حل غير انك تطلع فوق. تطلع فوق، وكل ما طلعت فوق احسن، ولو استقريت في النقطه يبقى مية مية. هو ده بقى معنى كلام النبي عليه الصلاه والسلام: ما عليه اليوم أنا وأصحابي هي النقطة دي. يبقى دراسة مذهب القرن الأول صار ضرورة واجبة متعينة، وهو ده اللي احنا ممكن بقى هنبسطه، لأن احنا عايزين نربي جيل أباء. مش هندخل بقى على تربية الولد والأب في التراوح، لابد الأب الأول يستقيم ويعرف هو لماذا خلق، والذرية لا تطلع منه دي لازم يكون شكلها ايه. فإذا كان الوالد عنده تصور حقيقي لدينه، يبقى حنضمن أن الذرية بتاعته طلع ذرية صالحة، كما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه.